أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لقد صدق الله ورسوله رؤيا بالحق. ما هذه الرؤيا؟ كان صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة النبوية وعزم على أن يعتمر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة النبوية، فرأى في منامه هذه الرؤيا وأنه سيخرج مع رجاله وكانوا 1400 ويصلون إلى مكة ويطوفون ويسعون ويحلقون ويقصرون. وأعلم المسلمين بهذه الرؤيا وخرجوا، وشاء الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم أن ينزلوا بالحديبية ويجرون سفارا بينهم وبين أهل مكة، ولا يسمح لهم أهل مكة بدخولها والطواف والسعي فيها كما علمتم هذه القضية مرات. وتم صلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وبين المشركين مدته 10 سنوات، ومن مواد هذا الصلح أنهم يسمحون لهم في العام المقبل في شهر القعدة من العام الآتي بأن يدخلوا مكة 3 أيام يطوفون ويسعون ويقصرون ويحلقون ثم يعودون إلى المدينة. وبالفعل عاد صلى الله عليه وسلم ورجاله بعدما نحروا نحائر ذبائحهم هديهم وعادوا إلى المدينة، وبعض المؤمنين قال يا رسول الله أين الرؤيا التي رأيت؟ رأيت؟ فقال له انتظر، الرؤيا قد لا تعبر إلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد 40 سنة. فرؤيا يوسف عليه السلام التي رآها وأخبر والده يعقوب عليه السلام بها لم تتحقق كما رأى إلا بعد 40 سنة. فرؤية الرسول هذا صلى الله عليه وسلم تأخرت 1 سنة، ما جاء القعدة من العام المقبل 7 إلا ودخل مكة ورجاله وطافوا وسعوا وقصروا حلقوا والحمد لله. فهكذا يخبر تعالى يقول لقد صدق الله ورسوله رؤيا وحققها كما رآها. والله العظيم رؤيا، ما قال له بعد عام أو 6 أشهر أو كذا، رؤيا فتمت في العام الذي بعد الأول. وهذا خبر الله عز وجل، لقد صدق الله ورسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالحق كما رآها في منامه، وأنه سيدخل مكة مع المؤمنين وسيطوفون ويسعون ويحلقون ويقصرون ويعودون إلى المدينة. وتم هذا في العام الآتي بالحرف الواحد، بعدما رجعوا من الحديبية سنة 6 العام السابع الذي تمت به الاتفاقية، جاءوا واعتمروا كما أخبر تعالى عنهم. لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. وهنا ينبغي أن نعلم أن الرؤى ثلاثة: رؤى رؤيا صالحة وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة من العبد الصالح جزء من النبوة. النبوة قسمها إلى 46 جزءا، جزء منها الرؤيا الصالحة. وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 6 أشهر وهو يرى فقط في المنام رؤى، ولم ينزل عليه وحي، ورؤيا الأنبياء وحي لا جدال في ذلك. ربيع ربيع وجماد وجماد ورجب وشعبان رمضان أوحي إليه 6 أشهر، وقضى 23 سنة وهو يتلقى الوحي من الله. كم هذه؟ 23 قسم إلى 2 46، 23 سنة منها 6 أشهر بالمنام، اقسمها على 2 46. فلهذا الرؤيا الصالحة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. فلهذا من رأى رؤيا صالحة له أن يعبرها بين أحد إخوانه بين أهله ويبشرهم ويستبشر بها إن كانت صالحة، وإن كانت من أحلام الشيطان وما يكيد للمؤمنين من الكرب والهم والحزن ما يعبرها ولا يسأل عنها أحد ولا يقول، يكتمها. والطريق الذي يخلص من هذا هو أنه يقول 3 مرات عن يساره، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. ينفق 3 عن في هكذا عن جهة الشيطان، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي 3 مرات، ولا يعبرها، يحفظه الله ويمنعه من الأذى الذي في الرؤيا. ممكن نحفظ هذه الجملة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في رؤياي أن يضرني في ديني ودنياي. فيحفظك الله عز وجل، ولا تعبه ولا تخبر بها أحدا. ورؤيا هي أضغاث أحلام الإنسان إذا كان يباشر أشياء ثم ينام بعد ذلك يراها كما هي. فالرؤى 3 أصدقها الرؤيا الصالحة من العبد الصالح. ولقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام وعزتنا وجلالنا، لتدخلن يا رسول الله ويا المؤمنون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وتم ذلك بالحرف الواحد في 7 حسب الاتفاقية. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ودخلوا المسجد الحرام آمنين، رجال مكة في بيوتهم على سطوحهم، والرسول والمؤمنون يطوفون ويسعون 3 أيام. وتحقق مراد الله الذي أخبرهم به وأقسم لهم عليه: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قوله آمنين أي من الخوف، ما استطاع مشرك ولا كافر يحمل سيفا عليهم أو يقول كلمة. أبدا. ولطيفة علمية تكررت، لماذا إذا طفنا نهرول في الأشواط الثلاثة الأولى في العمرة وإلا في غيرها؟ لماذا نهول تلك الهرولة ثلاث أشواط؟ هذا إحياء للسنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بلغه أن المشركين على السطوح وعلى المنازل ينظرون، قالوا إذا رأيناهم ضعافا مهازيل ننكب عليهم. فمن هنا أمر الرسول أصحابه أن يظهروا القوة، فتلك الهولة كمشي الجيش وهولة العسكر. هذا من جهة، ومن جهتان يكشفون الضبع. على اليمين يرفع الإزار أو الرداء ويجعله تحت إبطه ويكشف عن عضده إظهارا للقوة. فمن ثم انهزم المشركون وما فكروا بعد ذلك في الانقضاض على رسول والمؤمنين. وبقي السنة دائمة إلى يوم القيامة، يسن لمن يطوف لعمرة أو حج أن يكشف عن ضبعه ويجعل الرداء تحت إبطه إظهارا للقوة، والأشواط الثلاثة يظهر فيها القوة بالهولة، إلا إذا ضاق المطاف لكثرة الزحام فالله غالب على أمره. هذه اللطيفة. إذن قوله تعالى: آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. إيه نعم، أمنهم ما خافوا أبدا، قضوا عمرتهم وعادوا آمنين، وصدق الله العظيم. وقوله: فعلم ما لم تعلموا. فعلم ما لم تعلموا، أي علم الله تعالى ما لم تعلموه أنتم. فلهذا تمت تلك الاتفاقية وذلك العهد لمدة 10 سنوات، من نتاجه أن دخل في الإسلام آلاف لما تم الصلح والهدنة الدائمة وعدم الاعتداء. أخذ المشركون يسألون المؤمنين والمؤمنون يبين لهم وهم يدخلون في الإسلام في مكة وخارجها، بدليل أنه الآن 1400 سنة الثامنة لما حج معه 10,000 10,000 حاج. ومعنى هذا تلك الهدنة كانت ربانية، الله العليم الحكيم علم ما فيها من الخير، فتمت تلك الهدنة فكان السبب في إسلام آلاف المسلمين، لأنه ما بقي الضغط ولا التخويف ولا الضرب ولا الهدنة هكذا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح القريب كما قدمنا، هذه الفتح، هذه الاتفاقية فتح، أصبح المسلمون يمشون في الشرق والغرب من كل بلد في الجزيرة أمن عام. فتح هذا، فتح ثاني فتح خيبر. ما إن عاد صلى الله عليه وسلم ورجاله إلى المدينة حتى أمر بالذهاب إلى خيبر وفتحها الله عليهم، وكانت ذات أموال لا حد لها كان فيها اليهود. هذا فتح. سنة 8 فتح مكة، بعدها فتح العالم، فتوحات قريبة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن هكذا يقول تعالى: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، ما هو بعيد. وهذا الفتح تم للرسول وأصحابه وأحفادهم وأولادهم حتى بلغ الإسلام أقصى الشرق وأقصى الغرب. أليس هذه فتوحات؟ ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الله جل جلاله وعظم سلطانه الحكيم العليم، هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى. في الآية تقرير للنبوة المحمدية بشهادة الله، في هذه الآية تقرير للنبوة المحمدية، وهي أشهد أن محمد رسول الله وقد شهد الله له بذلك. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما الهدى؟ البيان الواضح ودين الحق هو الإسلام. نعم الكتاب والسنة فيهما من البيان الواضح ما لا يوجد في غيرهما، البيان للطريق المسعد المنجي في الدنيا والآخرة، والهدى الإسلام. أرسله مصحوبا بماذا؟ بالهدى الذي هو البيان الواضح كما وضحه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما بقي شيء أبدا في الكون ما فيه بيان الله ورسوله من الذرة إلى المجرة، والإسلام وهو الدين الحق. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أولا قد أظهر الإسلام على اليهودية والنصرانية والبوذية تماما. كيف؟ ما كان فيها من الحق نسخه ولم يعمل به، وما كان فيها من الباطل أبطله وأبعده. الأديان الموجودة لما جاء الإسلام ماذا فعل الله؟ نسخ بتلك الأديان بالإسلام ولا لا؟ لا تتحرك، نسخ به ما كان حقا في التوراة وفي الإنجيل، نسخ ما أصبح العمل به مشروعا، وما كان باطل وهي أضعاف ما أبطله، فأظهر على الدين كله. وفعل وأظهر دينه على الأديان كلها. وأخرى أيضا ستأتي يوم ما ينزل عيسى عليه السلام من السماء ويقتل أجوج وما المسيح الدجال، يظهر الله الإسلام، فلم يبق أبدا إلا الإسلام، لا يهودية ولا نصرانية ولا ما بقي إلا الإسلام. الآن توجد يهودية ونصرانية، لكن يوم ينزل عيسى ما يبقى يهودي ولا نصراني. أظهر الله دينه على الأديان كلها. هكذا يقول تعالى: هو لا غير الذي أرسل رسوله. من رسوله؟ يرحمكم الله، محمد بن عبد الله. أرسله بماذا؟ بالهدى، بالبيان الواضح لطرق السعادة والكمال في الدنيا والآخرة، والهدى الذي هو دين الحق، دين الحق. لماذا؟ قال: من أجل أن يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. شهادة الله تعدلها شهادة؟ فوق شهادة الله شهادة. إذن الله يشهد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبصحة الدين الإسلامي، فلنشهد بما شهد الله. لطيفة هنا ستأتي في المقدمة في هداية الآيات. مع هداية الآيات: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير أن رؤيا الأنبياء حق. من هداية هاتين الآيتين اللتين تدارسناهما، من هدايتهما تقرير ماذا؟ رؤيا الأنبياء حق. لا يمكن أن يرى النبي رؤيا ولا تتحقق، فهذه الرؤيا التي رآها سنة 6 كذا تحققت سنة 7 بالحرف الواحد، فرؤيا الأنبياء تتحقق لأنها الوحي إلهي. وعلمنا أن الرؤيا قد تتأخر سنة وسنتين كما تأخرت هذه، ولكن تقع كما رأها الرأي. نعم. ثانيا تعبير الرؤيا قد يتأخر سنة أو أكثر، كما بينا تعبير الرؤى التي يراها المؤمنون والمؤمنات أو يراها الكافرون والكافرات أيضا تتأخر ولا يظهر ما تحمل له بعد عام عامين ثلاث أربعة إلى 40 سنة كما بينا في رؤية يوسف عليه السلام. قد تتأخر رؤيا نعم، ولكن تظهر كما رأها. هاته. ثالثا، مشروعية الحلق والتقصير للتحلل من الحج والعمرة، وإن الحلق أفضل لتقدمه. من هداية الآيتين مشروعية الحلق والتقصير لمن طاف وسعى بعمرة أو بحج، والتقصير أقل أجر من الحلق، لأن الله قدم الحلق، قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، والرسول الكريم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين 3 مرات. قال واحد المقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. والتقصير والأخذ من الشعر كله شيئا شيئا، والحلق إزالته كاملة. نعم. رابعا، مشروعية قول إن شاء الله في كل قول أو عمل يراد به المستقبل. هذه اللطيفة التي أردت أن تعلموها، اسمعوا معشر المؤمنين والمؤمنات، نجاهد أنفسنا ونربيها، لا نقول في شيء في المستقبل إلا ونقول إن شاء الله. سأسافر غدا إلى مكة إن شاء الله، سأوافقك، سأقابلك غدا إن شاء الله. ما نقصي هذه الكلمة، قد ذكر تعالى هنا في كتابه وأمر رسوله بذلك، لا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما كان بعد ذلك الرسول يقول في أمر غيبي يقع بعد الساعة لا يقول إن شاء الله. ثبتم؟ ممكن وإلا لا؟ سهل ممكن. إن شاء الله نعيد نقولها، إن شاء الله نقولها، إن شاء الله ما ننساها ما ننساها. نعم. وأخيرا، الإسلام هو الدين الحق وما عداه فباطل. من هداية الآيتين أن الإسلام هو الدين الحق الثابت الصحيح الذي أنزل الله به كتابه وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. اليهودية، البوذية، النصرانية، المجوسية، كل الأديان كما قدمت لكم ما كان فيها حقا نسخ بالإسلام وأبطله الله، ما يعمل به. ما كان باطل وأكثر وكان باطلا كذلك نسخ أبطله الله عز وجل. فلا يوجد على سطح الأرض اليوم دين صحيح إلا الإسلام، والله العظيم، فلا دين حق إلا الإسلام. فلهذا من دان به نجا، ومن عرض عنه هلك، والعياذ بالله تعالى.